بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأحداث المعاد، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة الموت والقيامة الكبرى والنشر والحشر والحساب والمساءلة والكتب والشهود والوزن والموازين، وفي هذه الحلقة نتناول الفصل والتمييز، وهو الحدث النهائي الذي يكون بعد الموقف وفي بعد الحساب وبعد الكتب وبعد الشهود، تبدأ الفصل والتمييز، ليذهب طبعا أهل الجنة إلى الجنة ويذهب أهل النار إلى النار. وطبعا هذه مرحلة مهمة ومرحلة خطيرة جدا، وهي نتيجة لكل ما سبق. تحدث قائد المسيرة القرآنية عن هذا المعنى في مواضع مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك قول السيد عبد الملك يعني في هذا الموضوع في عند حديثه عن بدايات أو مقدمات ذلك التمييز، يقول: وتبدأ في عملية الحساب على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، كما ذكرنا ذلك سابقا، يعني الشخص يحاسب على أعماله الشخصية وكذلك يحاسب على المستوى الاجتماعي، سواء كان الاجتماعي القريب كالأسرة مثلا أو الأقارب، أو الاجتماعي البعيد يعني كأهل بلده مثلا، أو الاجتماعي الأكبر أو على مستوى الأمة جميعا، أو حتى على مستوى البشرية كذلك. إذا كان هذا الشخص تصرف تصرفات بحيث لها علاقة بالبشرية جميعا، يقول: على مستوى الإنسان كإنسان، ملفات أعماله الشخصية، تصرفاته الشخصية، مشاكله مع الآخرين، والفصل فيما بينه مع ذلك الشخص مع تلك المنطقة، وهكذا. يعني كل تصرف سالكه الإنسان، كل موقف وقفه، كل ظلم ظلمه، كل إحسان أحسن به، كل ذلك مسجل ويعرض في ذلك المحل. ثم المحاسبات العامة للأمم والأقوام والتوجهات، كل أمة جمعتها فكرة وعقيدة وقضية وقيادة ومنهج تعتمد عليه، كل ذلك يفصل ما بينها وبين تلك الأمة الأخرى التي اختلفت معها. طبعا هنا أمم كثيرة، يعني كل شخص، يعني كل جهة اتصفت بصفات أو التقت في أفكار، فهذه تحاسب على ذلك جميعا وتعارضت معها، ويأتي الفصل الإلهي بين الجميع. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم بأنه يفصل أو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لكل قضية وقع الخلاف فيها الله تعالى يحكم، حتى تلك القضايا البسيطة، هل فلان ثقة أو ليس ثقة، هل فلان صالح أو ليس صالح، هل ما جاء به فلان يتوافق مع دين الله أم لا يتوافق مع دين الله. وبالتالي كل تلك الأفكار هذه التي تطرح على الأرض أو في التواريخ، في جميع التاريخ، كلها تطرح، والله تعالى يحكم في كل ما اختلف فيه البشر. الله تعالى يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يأتي بعد الحساب الشخصي، طبعا هذه كلها يعني بعد الحساب الشخصية يأتي الحساب الجماعي، ويفصل الله بين العباد في تلك الساحة، ساحة الحساب، ساحة الجزاء. ثم ذكر السيد عبد الملك العدالة المطلقة التي يتم بها الفصل والتمييز، فيقول: لا مجال للمغالطة، يعني في ذلك الحين لا يمكن أن يستند طرف ما إلى ماكينة إعلامية تروج له طغيانه وظلمه، يعني هذه الماكينات الإعلامية والبروبوغاندا الإعلامية والتضليل الإعلامي، ويتصورون أنهم يعني كما يقال اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، كل ذلك لا مجال له. في الآخرة الحقائق المطلقة تبقى كل شيء كما هو. فقال أن يعني يمكن يستند إلى باكنة إعلامية تروج له طغيانه وظلمه وتبرر له جرائمه، لا، حينئذ لا ماكينة إعلامية ولا إمكانية للتزييف للحقائق ولا للخداع، الحقائق هي التي ستكون متجلية وواضحة وظاهرة، والحكم هو الله الذي لم يخفى عليه شيء، أحاط بكل شيء علما، الشهود هم الملائكة، الوثائق هي الصحف التي توثقت فيها كل الأعمال والمواقف والتصرفات. لا مجال للمخادعة، لا مجال لتضييع الحقائق أبدا. ويفصل الله بين العباد، لا يستطيع الإنسان أن يأتي مستندا إلى قدرات إعلامية. بعض الناس لديه وسائل إعلام، لديه صحف، لديه قنوات فضائية، لديه علاقات خارجية، فيموه ويشوه ويضلل كما يشاء. لذلك الحين كل البشر سواء، ليس لديه أي قدرات. العبرة بالأعمال وليس بهذه الأمور التي تشوه، أو قدرات فكرية وثقافية. بعض الناس يؤتيه الله تعالى قدرات عقلية وفكرية ومنطقية وأسلوب وفصاحة وبلاغة، فيستعملها للدجل، ويستعملها لتضليل عن الحقائق. لكن هناك ليس الأمر كذلك، الأمر ليس تفكيرا رغبويا، ليس أماني. الأمر هناك كلها مبنية على أسس حقيقية واقعية، أو قدرات فكرية وثقافية، أو مواهب معينة ليغطي على الحقائق. ذلك اليوم هو يوم تجلي الحقائق وظهور الحقائق والخفايا والحساب بين البشر. هو يوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين العباد. ثم ذكر المعايير، ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم الفصل، لأن الله تعالى يفصل فيه بين العباد. وطبعا هذا الفصل يبدأ من أول لحظة، كما ذكرنا في الحشر كيف يحشر المؤمنون وكيف يحشر غيرهم، كيف يساق المتقون وكيف يساق الأشقياء، كيف أهل الكتاب، كيف يأخذ المؤمن كتابه بيمينه، وكيف يأخذه ذلك المنحرف كتابه بشماله ومن وراء ظهره. ثم ذكر المعايير التي يتم بها التمييز والفصل، فقال: ولذلك من أهم ما في يوم القيامة تجلي العدل الإلهي، الفصل هناك، والفرز بين الحق والباطل، بين المحقين والمبطلين. حتى الحق والباطل، يعني قلنا حتى على مستوى الأفكار، ليس فقط على مستوى الأشخاص، هناك كل قضايا تطرح ويعرف ما هو الحق فيها وما هو الباطل، يحكم بين الناس فيما هم فيه مختلفون، بين المحقين والمبطلين، وبين الظالمين والمظلومين. ليس هناك أي اصطفافات وتموضعات من نوع آخر. في الدنيا يصطفون بطرق معينة، يتموضعون في محال مختلفة، أما هناك فليس الأمر كذلك، لا أبدا، لم يعد من مجال أبدا. الفرز سيأتي على هذا الأساس. ما هو الأساس؟ المؤمن والكافر، البار والفاجر، المطيع والعاصي، المظلوم والظالم، المحق والمبطل، على هذه الأسس. يعني هذه الأسس التي وضعها الله، هذه المعايير التي وضعها الله، هذه الموازين التي وضعها الله، ليس تلك الأوزان أو تلك المعايير التي وضعها البشر. كما روي في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: يا عبادي لقد جعلت لكم نسبا وجعلتم لكم نسبا، أنتم وضعتم أنساب لكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان وفلان. يعني بدل أن تقولوا أكرمنا أتقانا، قلتم أكرمنا فلان وفلان. أكرمنا فلان لأنه من العشيرة الفلانية، أو من الحزب السياسي الفلاني، أو لأنه غني، أو لأنه صاحب جاه، أو لأنه سلطان. كل ذلك هذه موازين أنتم وزنتموها، لكن في ذلك اليوم الفرز بحسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أكثركم جاها ولا أكثركم مالا. ثم ذكر الانتصار الذي يناله المؤمنون حينئذ، فقال: من أهم مواطن الانتصار، والانتصار الكبير حينئذ، هو للمظلومين والمؤمنين الذين في الدنيا ربما ماتوا وهم يشعرون بمرارة الظلم، يشعرون بالإهانة، يشعرون بالذلة. هؤلاء الله تعالى ينتصر لهم، يشفي صدور قوم مؤمنين، حينئذ يشعرون بالكرامة ويحمدون الله تعالى على أنهم كانوا مظلومين ولم يكونوا ظالمين. في ذلك الحين يصبح المظلوم وكأن له شأن، بخلاف ذلك الظالم الذي يهان ويحتقر ويتمنى لو عاش في حياته كلها مظلوما ولم يكن ظالما. فحينئذ والانتصار الكبير حينئذ هو للمظلومين والمؤمنين والمستجيبين لله سبحانه وتعالى، والذين وقفوا في هذه الدنيا متمسكين بنهج الله ومتبعين لرسله وأنبيائه ومطيعين له سبحانه وتعالى، الذين كانوا في هذه الحياة يخشون الله، يخشون ربهم بالغيب ويؤثرون طاعته. وهنا الغيب، لأن لو كانت هذه الأمور كلها الآن عن العقاب في الدنيا نراه للناس كلهم آمنوا، ولكن العبرة الغيب، يعني عندما تكون في موضع مثل ما في الامتحان، يعني هل يمكن للأستاذ أن يضع السؤال ثم يضع على السبورة الجواب، أم أنه يتركه لهم، يترك لهم الحرية في الإجابة من غير أن يريهم؟ يعني هذا الأمر، هكذا الأمر هنا، الاختبار لابد أن يكون فيه الجانب الغيبي، ويؤثرون طاعته، وحسبوا حساب ذلك اليوم وتلك الوقفة أمام الله سبحانه وتعالى وهم في هذه الدنيا. الله جل شأنه قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعتذرون ويتأسفون وربما يقبلون الأقدام، كل ذلك لا تنفع، لا ينفعهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في الدنيا كان في إمكانكم أن تفعلوا هذا، في إمكانكم أن تبرئوا ذممكم، في إمكانكم أن تطلبوا العفو، في إمكانكم، لكن في الآخرة ليس هناك مجال لهذا الأمر. ثم ذكر حالة الظالمين حينها فقال: الظالمون حينئذ سيكونون في وضعية فظيعة ورهيبة جدا، كل تبريراتهم وكل الأعذار التي سيحاولون أن يبرروا بها ما فعلوه في هذه الدنيا، وقد ظلموا عباد الله، ظلموا من اتجهوا في هذه الحياة ليمسكوا بنهج الله، ليؤمنوا بالله العزيز الحميد، ليتبعوا منهجه، ليتمسكوا بآياته، فطغى عليهم الظالمون. فهؤلاء جميعا فطغى عليهم الظالمون وحاربوهم وظلموهم في هذه الحياة. لماذا؟ لأنهم لم يخضعوا لهم، لم يسيروا في صفهم، لم يطيعوهم في معصية الله، لم ينهجوا منهجهم في الباطل فظلموهم. حينئذ يأتي الانتصار الكبير، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، يلعنهم الله ويقرر مصيرهم إلى جهنم والعياذ بالله. بالتالي هذه فرصة، الله تعالى يضع لنا هذه الحقائق أمام أعيننا لنبصر الحقائق، لنسير على ضوئها، ليس لمعلومات كما ذكرنا، معلومات فقط نضعها في أذهاننا، بل دائما الظالم يشعر الظلم شيء خطير، الظلم ظلمات يوم القيامة. وتصور الشخص في ذلك الموقف وهو في الظلمات، كيف يبصر، كيف يرى؟ يعني هو أما المؤمنون فهي في أنوار أنوارهم التي اكتسبوها في الدنيا. ثم ذكر دقة عملية الفرز يومئذ، فقال: حالات الفرز الجماعي في ساعة الحشر هي من المراحل المهمة في يوم القيامة، والتي سيظهر فيها أو تتجلى فيها خسارة أولئك الذين كانوا في هذه الدنيا في صف الباطل. فرز حتى في الساحة الإسلامية أو في واقع المسلمين، حتى في داخل الأمة التي هي أمة محسوبة على الإسلام، البعض للأسف يقول هذه أمة مرحومة ويتعامل مع الجميع وكأنهم مخطئهم ومصيبهم، صالحهم وفاجرهم، الذين أظهروا الدين بصورة حسنة والذين شوهوه أعظم تشويه، هؤلاء للأسف المرجئة، هؤلاء الذين حولوا الإسلام فقط إلى مجرد كلمات أو مجرد شعارات، مثل اليهود، كل شخص يعني له نسب معين أو له علاقات معينة فهو يهودي، ليس كذلك. الإسلام معان، قيم، إذا توفرت كان الشخص مسلما وإلا لم يكن مسلما. قال: حتى في داخل الأمة التي هي محسوبة على الإسلام، من هو الصادق ومن هو المنافق، من هو الوفي مع دينه والثابت على الحق؟ يفرز المجرمون والمنافقون والفاسقون والفاجرون ويخرجون من داخل صف المؤمنين، ويميزهم الله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. حالة رهيبة جدا، لدرجة أن المنافقين يسعون ويحاولون أن يعودوا إلى داخل المؤمنين، ولكن تمنعهم ملائكة الله سبحانه وتعالى، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، طرد لهم طبعا من أن يكونوا مع المؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مع المؤمنين في الدنيا، كانوا نعم بظواهرهم في الدنيا معهم، ربما أسماؤهم أسماء مسلمين، ولكن مواقفهم تصرفاتهم كانت كلها مواقف عدائية للحق ولأهل الحق، فيطردون من ذلك. يقول: هذه مرحلة مهمة جدا، وهي المرحلة النهائية التي بعدها تبدأ عملية الانتقال من ساحة الأرض إلى عالم الجزاء، من سينتقلون إلى الجنة ومن سينتقلون إلى النار. وبالتالي هذه مرحلة خطيرة، وهي النتيجة لكل ما سبق، لكل للكتب ولكل الأعمال. وحينها طبعا هنا يحصل يعني تمييز الخطير، شيء لا يمكن تصوره. يعني ربما الحسرة التي يجدها الذين يجدون أنفسهم في غير صف المؤمنين لا يمكن أبدا مهما حاولنا أن نصور ذلك. والحمد لله، ونعوذ بالله تعالى من أن نكون من هؤلاء الذين يندمون في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم. والحمد لله رب العالمين.